والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات هي آيات الاستئذان لدخول البيوت، استئذان من خارج البيت. يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين، تجمع عندك في آيات الإيمان حرم ذلك على المؤمنين إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، كلام للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هذا الاستئذان هو للوقاية مما ذكره آنفا في السورة، عشان كده هنقسم السورة، هنقول الربع الأول لتطهير المجتمع من الزنا والقذف، أدي الربع الثاني بدأنا فيه بيتكلم عن الوقاية من الوقوع في هذه الأشياء، الاستئذان، غض البصر، الحجاب، الزواج، الأسباب اللي تمنع الزنا وتمنع القذف. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، لأن الإنسان في بيته يكون في حالة أو على حالة قد لا يحب أن يراه عليها غيره وغير أهل بيته، رجلا كان أو امرأة، والداخل سواء محرم أو غير محرم، الإنسان يكون على حالة لا يحب أن يراه عليه إلا أهله أو إلا نفسه أو إلا من في البيت، ولا يحب حتى لو كان من المحارم الذي سيدخل عليه أن يراه عليها على هذه الحالة، فهذا حق لك في سلطانك في بيتك. فنهى الله عز وجل عن دخول بيوت الغير حتى تستأنس، يعني إلى غاية لغاية لما تستأنس وتسلم. وما معنى الاستئناس؟ الاستئناس يعني الاستعلام، فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن علمتم منهم رشدا، يعني حتى تستعلموا من في البيت، تعلموا من في البيت أنه تعلموا أن من في البيت قد علم بكم وقد أذن بدخولكم، فإذا علمتم يعني استأنستم وعلمتم أنهم أذنوا لكم فادخلوا. وقيل الاستئناس يعني الاستكشاف، كما قال موسى عليه السلام إني آنست يعني أبصرت ورأيت واستكشفت نارا. وقيل آنست من الإيناس، يؤنس فلان، لأن كأن الإنسان اللي برا البيت بيكون في وحشة مستوحش باستيحاش، لأنه لا يدري يؤذن له أم لا يؤذن له حتى يستأنس، فتذهب هذه الوحشة حتى تستأنس. سبحان الله. وقيل تستأنس، احنا قلنا الألف والسين والتاء معناها ايه؟ استأنس يعني طلب الإنسان، فعلم ان في ناس والناس أذن له حتى تستأنس تعلم ثم إنسان أم لا. وقيل تستأنس يعني تستأذن، يبقى تستأنس تستعلم وتستخبر وتأنس وتعلم أن هناك إنسان ويأذن لك. وصلت كل المعاني دي حملتها كلمة إيه؟ تستأنس. فسبحان الله، كلام الرحمن جامع للمقاصد بكلمة واحدة، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقال السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، مش ورا بعض زي بقول كده، لا تقولوا تستنى. طب ونهون الأول، السلام ولا الاستئناس؟ حتى تستأنسوا وتسلموا. الهون الأول الآية فيها الاستئناس والحديث العكس، يبقى بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لأن الواو لا تفيد ترتيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب يقدم السلام، السلام عليكم أأدخل، هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل الذكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أهل هذه البيوت الآهلين لها الساكنين فيها المقيمين فيها، ذلكم خير لكم، اللي هو إيه؟ السلام والاستئناس، لعلكم تذكرون. أمرتم بهذا الاستئذان للتذكر والاتعاظ والعمل بما أمرت به. طيب استأنست وسلمت ولم يرد أحد، خبطت، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أدخل، مش حد رد عليك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني حتى يأذن من بيده الإذن من أهل البيت بالدخول، فإن لم يرد أحد ولم تجدوا أحدا فلا تدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يبقى في ثلاث احتمالات. احتمال الأول يا نايم، برضك الاحتمال الأول يا نايم اصحى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. في احتمال عند دخول هذه، الأول أنك تستأنس وتسلم فيؤذن لك، أهلا وسهلا تفضل ادخل، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني محدش هيرد عليه. الاحتمال الثالث يقول لك أهلا وسهلا نرجع، ارجع عادي إيه الإشكال. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أنا بس جاي في طلب صغير وماشي على طول، لا ما فيش كلام، مش هعطل حضرتك يا عمي مع السلامة. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع، خلاص ارجعوا ارجعوا، لأن ارجعوا هذه تكون ثقيلة جدا على المضيف، تكون ثقيلة جدا. فقالها يبقى في حرج، والبيوت لها حرمات، البيوت لها حرمات، لازم نفهم الكلمة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أطهر، أزكى من ناحية إيه؟ أطهر للقلوب من ناحية إيه؟ أزكى لأنه إيمان ودين وتطبيق لشرع الله، أزكى لأنك لا تعرض نفسك لأنك تبتدل نفسك وتهين نفسك، طب بس كذا، هذا كله مخالف للمروءة، تفر من هذه الدناءة. أطهر من المشاحة، يعني المشاحة يعني النفس ما فيها حاجة، حتى لو أذن لك بيأذن لك هو إيه؟ أرفان منك، ليه تعرض نفسك لمواقف زي كده؟ إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لك، أطهر لك، أدين وأكرم وأشرف وأرفع لك عن الدناء. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الله الله، حاجة اللي بترطب القلب، والله الإنسان يستشعر معنى أن الله عليم بأعماله، بصير به، مطلع عليها. فالواحد بيعمل العمل كده ويحس أنه إيه؟ مش محتاج أن الناس تراه، الله يراني، مش محتاج أن الناس تعلم أنك فعلت هذا الفعل، الله يعلمه. فسبحان الله يرطب القلوب سبحانه ويقول والله بما تعملون عليم. الموقف ده يشهده الله ويتكتب في ميزان حسناتك أنك تطبق شرع الله عز وجل. طيب في بيوت أخرى غير البيوت المسكونة المأهولة، قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. بيوت غير مسكونة يعني ما فيهاش سكنة، أسرة وناس معيشة ونوم واستيقاظ. ما هذه البيوت الغير مسكونة؟ قال فيها متاع لكم. إيه البيوت المسكونة اللي فيها متاع وإيه المتاع؟ حد يعرف؟ تفضل. كالأسواق، واحد فاتح دكان وادي دكانه لي باب ومفتوح الباب، مش السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ده في فين؟ ده في بيوت الإيه؟ المسكون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني أن تدخلوا بدون هذه الطريقة، هذه الطريقة في البيوت الإيه؟ المسكونة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. زي إيه تاني البيوت غير مسكونة؟ شركات، هيئات حكومية. قيل واحد من الشركات، الهيئات، المصالح الحكومية، كل دي بيوت غير مسكونة. كده فيها ناس لكنها غير مسكونة، ليست للسكنة. بعضهم قال الخرب اللي تدخلها الناس للبول والغائط، وهو ده متاع، متاع مش متاع للأكل، متاع للقضاء الوطن. وقيل هي حوانيت القيصريات. ايه الحوانيت وايه القيصريات دي؟ يعني ايه حوانيت؟ ده كبير. ايه القيصريات؟ عندنا شارع اسمه شارع القيصرية. ايه الإسرية ده؟ يعني ايه الإسرية والقيصرية؟ ايوه هي الدكاكين والاماكن السوق. خلاص؟ ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني فيها منفعة لكم، كالدكاكين هذه. خلاص؟ فيها متاع لكم والله يعلم. ثاني والله يعلم، يبقى الثانية الأولى والله بما تعملون تعليم، هنا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تظهرون وما تخفون. أيوة أيوة نعم، إن وراء هذا الدخول نيات كثيرة. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم البادي والخفي. أنت داخل الحانوت ده، عارفين الحانوت يعني إيه ولا لسه ما عرفتوش؟ دكان داخل الحانوت لان فيه فلانه، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم ما تظهر وما تخفي. هذا وعيد لمن يتادب بهذه الاداب في دخول بيوت الغير. النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه رجل من بني عامر وهو في بيت، فقال الرجل أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل. الرجل كان يقول إيه؟ أألج يعني أأدخل. فعلمه إيه هو في الماضي؟ السلام. فما يخدكم شهادة التعليم، السلام عليكم أأدخل. السلام عليكم هذه بركة، السلام عليكم هذه بركة تحل على أهل البيت وعلى المسلم. السلام عليكم، هذه الكلمة بيان لنيته وسلامتها. عليكم سلام يعني من الداخل وجاي لكم بخير. اللي ناوي يشتم يضرب يعمل ما يقولش السلام عليكم، لأنها تكتب عليه كذبة. أين السلام؟ مش معنى كده بقول له ما تسلمش وتنوي الشر يعني. السلام عليكم أأدخل. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعا، قلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. أدب غائب عن الناس. قال لتأتيني على هذا لبينة، هات لي دليل على هذا الكلام. فقالوا لا يقوم إلا أصغر القوم. فقام أبو سعيد معه ليشهد له، فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. أنا جور كان متهمة من الكذاب، لكن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستيثاق منه مطلوب. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: طلع رجل في جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدري أو مدري يحك به رأسه تعب، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وفي لفظ إنما جعل الإذن من أجل البصر. ليه بنستأذن في البيوت؟ عشان العين ما تقعش على الشيء. ولهذا من استأذن ينبغي أن يأخذ جانبا، يعني تخيل باب مفتوح واقف: السلام عليكم، أدخل. ما أنت جايب آخر البيت بعينك، استأذني بقى. الاستئذان من أجل إيه؟ من أجل البصر. إنما جعل الإذن أو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سمع الخطاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة. الباء مضمومة وليست مكسورة، خطأ مشهور. بيوتا هي بيوتا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة حتى فيها متاع لكم. والله يعلم ما تبدون. مين يسمع تاني؟ تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم. هو أزكى لكم. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الطيبين حتى تستحلوا وتصلوا على أهلها ذلكم خير لكم وعليكم سكرون فإن لم تكتوا فيها أحد فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم حتى يؤذن لكم وما تكتمون. قولوها تاني مع بعض اخواني. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. الله قبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا هو الحكم الثاني في الوقاية من الزنا والقذف. الحكم الأول كان إيه؟ الاستئذان. الحكم الثاني غض البصر. وخلي بالكم من تكرار كلمة أزكى. هو أزكى لكم، ذلك أزكى لكم، يبقى المقصود إيه؟ تطهير وتزكية، أطهر للقلوب وأطهر للأبصار وأطهر في سلامة النفس والقلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ده أمر مين؟ أمر الله. ومين اللي هيبلغه؟ رسول الله. أشرف وصلة الله يقول الرسول، يقول للمؤمنين، قل للمؤمنين يغض من أبصارهم. ولم يأتي أمر الله فيلزم الاتباع. والمخالف الحمد لله ينتظر العقوبة. المخالف ينتظر العقوبة. الملك أمر ورسوله بلغ وما بقي على المخلوقين إلا العمل، فمن خالف فالويل الويل والعقوبة العقوبة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خص المؤمنين مع تحريمه على غيره لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق به من غيره، كما قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اللي هو الزنا، طب وغير المؤمنين أيضا محرم. ولكن بعض الناس قالوا الآية فيها دليل على أن الكفار غير مخاطبين بالشريعة، الخطاب للمؤمنين فقط، ودي مسألة خلافية، يا ترى الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا غير مكلف بها؟ والصواب والله أعلم أنه مكلف بذلك وأنه يعاقب على كل ذلك، يعاقب على ترك التوحيد ويعاقب على كل ما يترتب عليه من أوامر شرعية ومنهيات. وبعض ما قاله مكلف بأصل الأمر اللي هو الدخول في الإسلام ويعاقب عليه وفقه، ولها أدلة كثيرة وكلام طويل ليس هذا محل ذكره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى غض البصر؟ عشان احنا في كلمات كده بناخدها على بعضها كده، يعني غض البصر يعني ايه؟ يعني ايه يا يوسف غض البصر؟ يعني ايه؟ يمنع. ازاي؟ وريني كده. غض بصرك يعني وريني. غض يلا. ده عملت ايه؟ اعمل اعمل تاني. هو عمل ايه الوقت؟ خفض. هو بقول يعني غض البصر عامل لي كده. ثنى عنقه. فهل غض البصر ثني العنق؟ ما تقولش لا. قول رأيك لك رأيك ولا لا. طيب لا رأيك لا. ها يا ابني صف لي واحد دلوقتي اثنين ماشيين اهو، قول ده بيغض بصره وده ما بيغضش بصره، هي دي حاجه قلبيه ولا حاجه نراها؟ نراها. يعني تقدر تحكم على فلان بيغض بصره وفلان ما بيغضش بصره؟ ما تقدرش ما ترد عليه. ايوه تقدر في الظاهر لانها يمكن. ازاي اسمي الاخ ده غض بصره؟ عشان نشوف الاخوه الملتحيين بيغضوا بصرهم ولا لا، والاخوات بيغضضن ابصارهن ولا لا. اتفضل. واحد بيقول يعني ايه جفن بيبقى عامل كده، يبقى العين اهي مش كده؟ الجفن هيجي ارسم لكم عين ولا فاهم بقول ايه؟ الجفن هيجي وينزل يغطي اهو كده، انا غضيت بصري وبصر النظر فين؟ لأسفل، لأن الجفن خلاص غطى مجال الرؤية للأمام والعلو، يبقى صار النظر لأسفل، يبقى غض بصرك يعني إيه جفونك؟ يا ترى أنت بتمشي كده؟ يا ترى أنت لما بتمشي تمشي عامل جفنك كده؟ وفي لو رفعت كده وتروح نازل جفنك الثاني، لو حبيت تستكشف شيء وتنزل جفنك الثاني، هي دي مشيتك؟ إذا غش دي مشيتك يبقى أنت بتغض بصرك. الثانية اللي وصفها أبو يوسف إنه بيلفت أو يثني العنق كده او كده مش كده؟ في معنى تاني لغض البصر يعني اتفضل. لا ينظر المحرمات. ايوه ما هو لا ازاي؟ ما انا عارف غض بصرك يعني غض الطرف عن النظر المحرم. ازاي الحركه دي؟ يعني ما ينظرش، ما يبحلقش. لا ما ينظرش، هو طبيعي الانسان اي طرف هينظر، يعني هو حاطط في قلبه الايمان انه ما بينظرش للمحرمات كده بيتكلم، بس ما بينظرش لأي حاجة محرمة. تمام، حط في قلبه يبقى ده قلب. أنا عايز العين، العين تعمل إيه؟ البصرة أهو. أعمل واحد قال هينزل الجفن والتاني قال هتني العنق. إيه تاني؟ اتفضل. وعدم السماح للعين للرؤية أكثر من اللازم، يعني مثلا في حدود النظر الأولى فقط. بيقول غضه يعني حده. بدل ما عمال تبص تبص كده، لا، خلي النظر على قدر الشيء اللي أنت إيه؟ محتاجه. عايز طريق انظر للطريق. تبحث عن محل انظر محل، مش عايز تبص مش لازمك محل ما تبصش. يبقى غض بصرك معناها حد اطلاق البصر في المبصرات، في المبصرات. فيا ترى احنا بنعمل كده هو دي مسألة لازم نراجع فيها أنفسنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وسبحانه وتعالى قال من، ولم قال ولم يقل يغضوا أبصاره، يغضوا من أبصارهم. ليه؟ لأن من أبصارهم، لأنه هيغض عن ما يحرم، عما يحرم، مش كده؟ يغض عما يحرم، أما ما لا يحرم فهو لا يغض عنه. يعني أنا قاعد معاكم شو داني أعمل كده؟ بعمل كده، يبقى أنا غلطت في وقت دون وقت، لأشخاص دون أشخاص، لأشياء دون أشياء. فقال لمن الدل على التبعيض إلى هذا ذهب أتى الناس الآخرون قالوا لا، يغض من أبصارهم، إذ أنه يعفى عن النظرة التي بغير قصد، يسموها نظرة الفجاء. فالأمر يغض أبصارهم، يبقى نظرة الفجاء لا يعفى عنها، لكن من أبصارهم، إذ أن هناك نظرة اللي هي النظرة المفاجئة، نظرة الأولى أنك لسه ترفع بصرك وجدت ما آذاك فغضضت بصرك. الأولى دي كنت أنت، النظرة الأولى دي اللي هي العفوية، كنت أنت غضضت فيها البصر، وبالتالي أتى بمن الإيه؟ التبعيضية. إذا أتى بمن التبعيضية، لأن هناك أشياء لا يغض عنها الطرف. ثانيا لأن أحيانا يقع الطرف على أشياء فيكون معفو عنها في نظرة الإيه؟ الفجاء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر رباني، وهذا فيه دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويحفظوا فروجهم. ما معنى يحفظ فرجه؟ يعني يستره، لا يراه إلا من تحل له رؤيته من زوجة أو ملك يمين، أو يحفظه بمعنى يحفظه عن الزنا، يحفظه عن الحرام. إذن يحفظه إما بالستر وإما بالمنع من الوقوع في الحرام. وجاء بالبصر وقال من أبصارهم، وما قال ولم يقل ويحفظه من فروجهم، قال ويحفظ فروجهم. إذن البصر فيه مجال لا يحرم، لكن الفرج ملهوش أي مجال، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. العين تزني وزناها النظر، تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب والقلب يصدق ذلك أو إيه؟ أو يكذب. إذن القلب هيصدق ذلك أو يكذب، الفرج، الفرج يصدق أو يكذب، هيقع الحرام ولا هيفعل الحرام. إذن جاء هنا في النظر بكلمة من تبعيضية، ولكن في الفرج لم يقل يحفظ من فروجهم، بل قال يحفظ إيه؟ فروجهم. وغض البصر كله قد يتعذر في بعض الأحيان، الإنسان يحتاج أن ينظر، ولكن حفظ الفرج ممكن على الإطلاق وفي كل الأحوال. ذلك أزكى لهم، اللي هو إيه؟ غض البصر وحفظ الفرج، أطهر لهم وأطيب من التلبس في هذه الدناية. ثم قال إن الله خبير بما يصنعون. وعيد، يبقى خلي بالكم من الأولى، والله بما تعملون عليه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إن الله خبير بما يصنعون. شايفين الربط الدائم بالعقيدة دي، عقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته، بعلم الله وسمعه واطلاعه وخبرته، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، طب ما خلاص، ما قل للمؤمنين ده لفظ يشمل المؤمنين والمؤمنات كسائر الألفاظ، دائما بيغلب جنس الذكور ويدخل فيها الإناث، المسألة دي لازم ننص عليها، كلام الرجال وكلام النساء. وقل للمؤمنات، وهذا تأكيد لهذا الخطاب، أنهن داخلات فيما خطب به المؤمنين، المؤمنون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم نفس الكلام، ويحفظن خروجهن نفس الكلام اللي قلناه في الرجال، عشان ما يدعيش أحد إن النساء معفيات من النظر إلى الرجال أبدا. هذا حكم يكلف به الرجال ويكلف به النساء. كثير من النساء يعتقدن إن الكلام ده للرجال بس، إحنا هنكتب بالرجال. أي نعم، فالرجل لا ينظر إلى المرأة التي تحرم عليه، والمرأة لا تنظر إلى الرجل الذي لا يحل له. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قبل أن ندخل في مزيد تكليف للنساء، نعيد هذه الآيات. من يسمع قل للمؤمنين؟ يا بعض آيات من يسمع خضر. قول يا ابو حميد. ايوه انت حد رفع غيرك. قل للمؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك خير ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كم أمر أمرت به المرأة في هذه الآية؟ أول أمر غض البصر، ثاني أمر، ثالث أمر عدم إبداء الزينة، رابع أمر لبس الثمار بصورة معينة مذكورة في الآية، خمسة عدم إظهار الزينة إلا لهؤلاء المذكورين، ستة النهي عن الضرب بالرجل، سبعة مفيش توبة للجميع، توبة للجميع للرجال وللنساء والأولياء، المرأة أولياء الأمور، توبة للجميع في الأمة كلها أيها المؤمنون، لكل المؤمنين. طب اديني كده كام واحد وحل للمرأة أن تبدي الزينة أمامه؟ ماشر واحد، 12. طب عايزك تبص فيهم كده وتحفظهم، هديك مدة دقيقة واحدة عشان محدش يلخبط، الواحد يقسمهم كده تقسيمة معينة ويحفظ ال 12 دول، لأنه دول هيحصل فيهم اللخبطة في الآية. خلاص كل احفظهم. مين من المحارم ما اتكلمش؟ العم والخال. ده ليه؟ هو العم والخال ما يشوفش الزينة؟ يعني العم والخال مش مذكور، لم يذكروا في الآية. فيا ترى العم يشوف زينة المرأة ولا؟ يعني لو أخوك جاء يشوف زينة بنتك ولا ما يشوفهاش؟ تدخل لبس عادي ولا تلبس المرأة وتحدث؟ العم والخال مش مذكورين في الآية، صح؟ ما هو لازم نفهم الآيات. اوعى تعدي حاجة كده وفي الآخر تطلع وتطبق الإيه؟ اللي أنت اعتدت عليه. لا شوف الآية بتقول إيه؟ هل الآية فيها العم والخال؟ طب إيه بقى؟ خلاص؟ ولا يبدين زينتهن الا، وربنا سبحانه وتعالى نص على 12 صنف وما فهمش العم والخال، ما فهمش العم والخال. فالمراه تلبس الزينه امام عمها وامام خالها بناء على هذه الايه ولا في ادله اخرى؟ فين؟ قول لنا الدليل. اي كلام تقول، اي كلام قول الدليل. فين الدليل الاخر؟ فين الدليل؟ ايوه السنه. فين في السنه؟ في حديث في السنه قال العم والخال؟ ايوه في سوره النساء بتقول ايه؟ ده كان بيتكلم على التحريم، اصح محرم العم والخال زواج، احنا بنتكلم على ابداء الزين، محرم زواج، احنا ما بنتكلمش على الزواج برضه، دي لبس بيحصل عند طلبه العلم بيدخل مسائل في بعضها. الايه بتاعت النساء في التحريم، اي صح محرم ان تتزوج العم والخال، لكن بتكلم على ابداء الزين، اه حرام انها تتزوج عمها، حاضر بالاجماع، لكن بتكلم على ابداء الزينه دي اللي فيها خلاف بين العلماء، فمسألة غير المسألة. فهل يجوز أن تبدي زينتها؟ الناس أخذوا من هذه الآية قالوا خلاص هو دي الآية اللي فيها ذكر من يجوز أن تبدي أمامهم الزينة ولم يذكر العم والخال. ذهب أقوام إلى هذا الشعبي وعكرمة، قالوا ليس العم والخال من المحارم الذين يحل أن تبدي زينة أمامهم، والجمهور على العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم. قالوا ده محرم زي سورة زي آية النساء، إن ده محرم عليها يبقى كسائر المحارم. طب ليه ربنا ما ذكروش؟ هو يبقى السؤال قائما، لماذا لم يذكر الله العم والخال؟ لو كان المقصود المحارم يبقى ولا يبدين زينتهن إلا على محارمهن اللي هما المذكورات، شو ليه؟ كما قال تعالى سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم في تحريم الأشياء فهو مذكورة في سورة الأنعام. قال إلا ما حرم عليهم، وخلاص كان قال هنا إلا ما حرم عليهم، لكن لم يخص العم والخال ولا لم يذكر العم والخال. فخرج منه بعض أهل العلم العم والخال لا، وبعضهم قال لماذا طيب العم والخال لم يذكر؟ قالوا عدة أسباب أذكر منها الآن. قالوا لأنهم ينقلون ذلك إلى أبنائهم، عفوا ينقلونه ايه؟ عفوا، يعني خلاص بيتكلم على بنت اخوه، والله البنت كبرت وحلوت ده انا شايفها بقى وبيتكلم عاد واولاده قاعدين. فقالوا لاجل هذا، لاجل هذا عشان الفتنه اللي بتحصل بابناء العمومه وابناء الاخوال والخالات، وابناء الاخوان. واضح؟ ففيها حكمه، فالتحفظ في هذا مطلوب. او نسائهن، ايه نسائهن دولت؟ قال لك الملابسات لهن بالخدمه او الصحبه، ويدخل في هذا الإماء، ويخرج من ذلك نساء الكفار، لانه قال ايه؟ نسائهن، ما قالش او النساء، قال او نسائهن. اذا المراه المسلمه امام الكافره او النصرانيه او اليهوديه او غيرها لا تبدي زينتها، وان كان المساله ايضا من المسائل فيها خلاف، لكن الايه تدل على ذلك. او نسائهن، ما قالش او النساء، والا هن هذه نسائهن يبقى ملهاش لازم. يبقى ايه معناها؟ هو ايه معنى نسائهن؟ معناها نساء الايه؟ او نساء المسلمات، ولا نسائهن يعني الملاصقات لهن اللي بتخدمها وتشتغل معاها وتدخل عليها وزميلتها المصاحبه ليها؟ لا معنى لتخصيصهن. او ما ملكت ايمانهن، ملك اليمين سواء اما او ايه؟ او عبد، من غير فرق بين يكونوا مسلمين او كافرين. وبه قال جماعه من اهل العلم، وذهبت اليه عائشه وابو سلمه وابن عباس ومالك، وقال غيرهم كسعيد: لا تغرنكم هذه الايه او ما ملكت ايمانهن، انما عني بها الاماء ولم يعني بها العبيد. قال لك لا، ما ملكت ايمانهن من النساء، هكذا قال سعيد. وقال الشعبي: يكره ان ينظر المملوك الى شعر مولاته، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وروي عن مسعود. على عموم المسألة مش هتهمنا، احنا لا عندنا ملك يمين، احنا واخدين على دماغنا، فمش هيهمنا إثارة المسألة الآن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يعني مين التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ قال: هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء. تعرفين في بعض كده الناس يعني زي كده ضعيف مخبول أهبل، عايز يأكل بتاعه، مش في دماغه لا نساء ولا في دماغه حاجة خالص، ولكن تتيقن من هذا الأمر. تابعين غير أولي الإربة، يعني فيهم أصحاب إيه؟ إربة. ما معنى الإربة؟ ها؟ بغير ما المراد بغير أولي الإربة من الرجال؟ قيل هو الخصي. غير أولي الإربة يعني الخصي مقطوع الخصيتين، المجبوب، لا المجبوب مقطوع الذكر، الخصي مقطوع الخصيتين. وقيل العنين، لا النساء ولا إرب له النساء. وقيل البل، البل جمع أبله، وأخ منهم البل دول. وقيل الشيخ الكبير للا حاجة له النساء، ولكن حتى هذا الشيخ الكبير أحيانا يخرج منه الشيخ. ففي الحقيقة تفسير الخصي أولى هذه التفاسير، وهو الذي كان موجود عندهم. كان العبيد كما يفعلون مع الدواب والكباش يخصونه ليه؟ عشان يدخل على النساء بلا حرج، بلا حرج. كان هذا موجودا، فأعتقد أن هذا التفسير أولى التفسير، لأنه هو كان الحال الموجود. لكن عشان نقول الحمقى والبل ما نقدرش نحكمها، لأن مش هتعرف الأحمق من المستحمق والأبله من المستهبل. مش كده؟ واحد يسوء الهبل كده وش ما بشه. لكن إن علم ذلك فادخل في الآية طبعا، غير أولي الإربة، لأن الآية إيه؟ اللي ما لهمش شهوة، فالإربة معناها الشهوة. اللي ما لهمش شهوة للنساء، بس تتيقن إن فعلا ما لهمش شهوة للنساء. ولهذا فالصحيح ما ذكر المصنف، قال: من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال، فيدخل في هذه الصفة، ويدخل من كان صفة هذه يدخل، ومن كان غير ذلك. أو الطفل وما سكتش، يعني لم يكتف بعزة بقول الطفل، مش الأطفال أو الطفل، لا، قال: الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني لم يبلغوا حد الشهوة، يعني لم تغلبهم شهوة، لم تقوم، لم يطلعوا على عرض النساء ويكشفوا عنها للجماع، أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع، يعني مش فاهم حاجة. يعني هو راح شاف خالته فلانة أو عمته فلانة، خالة وعمة بالمفهوم الشعبي يعني، فلانة الأجنبية عنه، ها أم صاحبه ولا أخته، متزينة مش متزينة، هو مش قصة مش ذو خالص. ولكن يحذر من أطفال اليوم، يحذر من أطفال اليوم، فقد ابتلينا بثقافات هابطة، فصار الأطفال يعني لو كان ممكن يوصل 8 سنين و9 سنين و10 سنين لو 12 سنة ومش عارف حاجة لغاية 6 ابتدائي وبيدخل على النساء. أما اليوم قد ذكرت لكم من قبل والله أطفال يعني مثلا 3 ابتدائي 4 ابتدائي 6 ابتدائي لما يكونوا ماشيين 2-3 وأمامهم امرأة فقالوا كلاما والله ما كنت أفطن له حتى تعلمته منه، والله ما كنت أفطن له. يقولوا شوف يا أخي خليه في 3 ولسه بسمها حلو إزاي، ده أطفال بيتكلموا مع بعض، أطفال في في في منيا القمح، يعني مش هنقول مثلا يعني قاعدين في مهندسين ولا في اسكندرية، في منيا القمح يعني في الشرقية وفي مركز من مراكزها مش في المحافظة. فالأطفال أصبح عندهم ثقافات هابطة، ها ونضوج، بيسموه نضوج وبلوغ مبكر، لكن في الحقيقة بيعود عليهم بالوبال. وده طبعا مقصد من مقاصد الإعلام الهابط عندنا، إطلاع الصبيان والصغار على مثل ذلك. وطبعا أولياء الأمور عندهم دياثة، عادي يقعد ابنه يتفرج على الفيلم ويشوف التقبيل والأحضان والقبلات، يشرب يشرب السموم، يشرب السموم، الأب قاعد مبسوط يتفرج على الفيلم، إيه اللي حصل؟ إيه التشدد بتاعته ده؟ إيه اللي حصل؟ ده أنت دمرته. الإسلام بيقول لك يستأذن لما يدخل على أبيه وأمه في وقت يكون ممكن يقبل أمه ويفعل هذا، وأنت تتفرجوا على العالم كله والتبرج والسفور ومقدمات الزنا وتقول إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنك إنسان ديوث لا دين لك، إنك ديوث لا دين لك، صحيح. وهذا حال أكثر إن صح رجال اليوم. فالحمد لله الذي هدانا، والحمد لله الذي صرف عنا هذا. إي والله إخوان، أتذكر كنا في ليبيا مع الوالد، كان عندي 4 أو 5 سنوات، فكان بجارنا رجل باكستاني، ودعونا إلى زيارة لأسر هندية وأسرة هندية، فوجدنا بقى مجموعة من الهنود والباكستان كنا جالسين. فالمهم التلفاز مفتوح وفيه فيلم هندي، الأفلام الهندية. فالمهم أول ما بدأت ولا أذكره إن كانت الأفلام الهندية ما فيهاش قبولات زي الأفلام المصرية الهابطة، ما فيش قبولات ولا الأحضان والكلام دوت، يقول لك تجد الغناء فقط لكن ما فيش تقبيل ولا غير ذلك، وإن كان كله سفور وتبرج لكنها درجات في المنكر. أول ما بدأت تغني قام الأولاد وانصرف، أبوهم وربيهم على كده. طبعا لا شك إن ده يعني نص نص، مش معناه إنه أصاب الحق، لكن على الأقل عرفوا إن الموطن ده في أغاني العشق، ما ينفعش أقعد أسمع أغنية عشق أبويا قاعد يعني. لكن إحنا صار عندنا من الدياثة إن عادي يقعد وابنه يفتح الموبايل ويسمع واحدة بتغني وبتتغزل وواحد بيتغزل عادي خالص، فطر مطموسة، قلوب ما فيهاش دين ولا غيرة على دين خالص خالص. وعادي واحد يشتغل موبايل وهو في المسجد ويسمع أغاني وعادي، يا عم اطفي الموبايل، اطفي الموبايل، هنا إشكال، المشكلة في البلاء اللي هو اللي يحمله في هذا الجهاز. ازاي نحن نسكت على هذا الكلام؟ لا ادري يعني، فعلا المفروض يبقى عندنا نخوه ورجوله على الاقل تجاه ابنائنا وبناتنا، فتبقى عادي بنته فتح الاغاني دي وسمع هو التغزل والعشق والغرام وعادي خالص. لا ده ممكن يدوه مصروف وعارف انه معاه بيشتروا اشرطه، فلابد ان نتحمل هذه المسؤولية لأننا مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يبلغوا حد الشهوة والتفكير في أمور النساء، لم يظهروا على عورات أو عورات النساء. طيب بالنسبة للأطفال، اختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال، فقيل لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح، هكذا قال الشوكاني، وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة، وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته، والأولى بقاء الحرمة كما كانت، فلا يحل النظر إلى عورته ولا يحل له أن يكشفه. واختلفوا في حد العورة، فأجمع المسلمون على أن السوأتين عورة، ذكر الفرج والقبل والدبر، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف في ذلك، والأكثر إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته. قال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طبعا دلوقتي الكلمة اللي قال الإمام الشوكاني والمرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف في ذلك، برضك الناس اللي ما عندهاش فكرة عن طلب العلم أو المنتسبين إلى العلم وإلى طلب العلم هكذا زورا وبهتانا، يقول لك هم مش فيها خلاف، هناك يا أخواني فرق، هناك فرق، وهذا مما استفدناه من المناظرة التي عقدها الشيخان المباركان الجليلان الشيخ صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشاطبي مع هذه المجموعة من رجالات الأزهر، ومنهم المفتي في ذلك الوقت اللي هو شيخ الأزهر الآن، إن استدلوا بذلك بهذه الأقوال أنها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف، خلاص المسألة فيها خلاف، الخلاف هي عورة ولا مش عورة، لكن هناك فرق بين أن يكون خلاف هي عورة ولا مش عورة وتغطى أو لا تغطى. وصلت؟ يعني يعني ممكن يكون هذه ليست بعورة وإحنا مأمورين بتغطيتها، ليست بعورة ونحن مأمورون بتغطيتها. يعني إيه؟ يعني ما نأتي في الإحرام لبس الرجل في الإحرام إيه؟ إزار ورداء. لما بتلاقي أنت واحد في المسعى بين الصفا وكاشف كتفه، طبعا هو في الطواف، في الطواف بيظهر في الأشواط الكتف الأيمن، مش كده؟ يظهر الكتف الأيمن. طيب وبيجي في السعي يقول له إيه؟ غطي كتف. ليه يا عم؟ هو عورة، هو عورة الكتف سواء في الطواف أو في السعي، هو عورة مش عورة، لكنك مأمور بإيه؟ بتغطية، تغطي. فهل هل هناك ارتباط بين أنه عورة وبين التغطية؟ فمسألة عورة أو مش عورة مش دي المسألة اللي نتكلم فيها، احنا نتكلم على التغطية بغض النظر هو عورة أو غير عورة، بدليل أنه لا يحل لك أن تنظر إلى المرأة التي قد غطت عورتها. يعني من اللي أثير في المناظرة، كانت مناظرة رائعة، والشيخ الشاطبي رحمه الله يعني فارس، فارس فعلا ماهر في المناظرات، قال الله يرحمه رحمه الله يقول طب ربنا سبحانه وتعالى يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيقول له المفتي اللي هو الشيخ الأزهر الآن، يقول له يبقى هنغض بصرنا عن إيه؟ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى هنغض بصرنا عن إيه؟ إذا كانت مغطية كلها يبقى الآية ملهاش معنى. قال له إذا فضيلتك شيخ شرطي يقول له تبيح النظر إلى المرأة من فوق الثياب. وصلت؟ إذا كانت الآية مقصود بيها إنك ما تنظرش إلى المكشوف، يبقى عاد ينظر الإنسان إلى جسم المرأة وهي تمشي ولبس جلباب أو ملحف، هل هذا عادي ولا مأمور بغضه؟ يبقى مفيش علاقة، يبقى لا يقول المؤمنين غضوا من أبصارهم، حتى لو اتسترت كل المرأة أسود في أسود بملحفة أنت مأمور أنك تغض البصر. يعني لا يجوز النظر إلى مرأة تلبس ملحفتها وغطت وجهها وسارت الشباب، يجوز النظر إليها رغم أنها مغطاة كله. فقل للمؤمنين غضوا من أبصارهم مش معناه أن في جزء مكشوف ولا تغض عنه بصرك، والمتغطي بص عادي وانظر عادي، ده جهل. ظهروا بشبهة أخرى وحديث أخرى في المناظرة دي، طرح قالوا ما احنا شفنا من يعني ناس يلبسون النقاب ويغطون الوجه ويفعلون جرائم ويقع في جرائم، فينبغي أن نمنع هذا الغطاء حتى لا تقع هذه الجرائم. قال له إذن فضيلتك رجال الشرطة ينبغي أن يخلعوا ثياب الشرطة. قال له ليه؟ قال له الناس بتلبس لبس رجل الشرطة ويعمل جريمة. ما قلنا وش يخلع بس، ما ينفعش تلبس لبس ثياب الشرطة ولا زي الشرطة عشان في ناس تلبس لبس الشرطة بتعمل جريمة. هو عشان واحد لبس منتقبة لبس نقاب وغطى وجهه وعمل جريمة يبقى خلاص يبقى النقاب ما ينفعش عشان ما يحصلش جرائم، ولا نحد الجرائم بصورة أو بأخرى؟ قال له كان كده يبقى خلاص. اللي لبس بقى بدلة عسكري وضابط وعمل جريمة نقول له خلاص آخر مرة تلبسه لازم تلبسه زي الناس، واللي لبس جلابية هنقلع على الناس كل الهدوم لأن كل واحد بيتخفى فيه ثوب معين ويفعل جريمته. فحجج لا معنى لها يا إخوان، أدام فيه نصوص دعونا من هذا الهروب من قال الله وقال رسول الله. إحنا بنهرب من الشرع، بنهرب من الدين. ورحم الله الأستاذ محمد مناع، رجل عادي عامي كان نجارا في الأيمة، خلانا بعد المناظرة ونسمع راح طالع بكلمة، هو كل واحد مش عارف يؤمر مراته هيقول لنا غطاء الوجه مش من الإسلام. تلقائية من رجل عامي جدا، يعني هو موضوعي موضوع واضح، عايزون الموضوع واضح جدا والأدلة واضحة وانتوا عمالين ده ممكن حد يلبسه يعمل جريمة. يعني المرء الآية بتاعت غض البصر، هو كل واحد مش عارف ينقب مراته هيمنع الناس من النقاب والنقاب مش الإسلام؟ يعني عايز يروم الطعن فيكم. صراحة يعني كان كلامه وإن لم يكن دليلا شرعيا ولكنه واقع فعلا، واقع. كل واحد شايف أن هذه مسألة صعبة عليه أو صعبة عليها خلاص، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أي حد ما يهتديش لحاجة وبيعملش بيها خلاص بيعديها، فالناس أعداء ما لا يعلمون وأعداء ما لا يهتدون إليه. فأسأل الله أن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم، وبيستدلوا بالجزئية دي على غطاء الوجه. ده ربنا سبحانه وتعالى أيهما أكثر فتنة، صوت الخلخال أم وجه المرأة؟ أيهما يثير الشباب ويثير الرجولة؟ إن يرى وجه امرأة ممتلئ الجميل بعينها وفمها وخدودها، أنا بأثير فيكم، هو ده بأثير فيكم الرد على أمثال هؤلاء، ولا سماع صوت خلخال؟ ما عارفين خلخال مصدي ولا خلخال إيه ده؟ هو سماع صوت الخلخال منهي عنه. ولا يضربن بأرجلهن، صوت الرجل يثير فتنة والوجه لا يثير فتنة، يعني فطرة مفموصة والله يا إخوان. ولا يضربن بأرجلهن، لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالهم، فيعلمون أنها ذات خلخال. يا سلام، إن عارف أنها ذات خلخال دي موضوع هيثير فتنة. أي أي أي، وإذا كنت ما بتثارش من شيء زي كده هذا نقص في رجولتك. يعني اللي يوصف بكده مش يتقال له ده انت راجل بتاع نساء وانت راجل، ده بالعكس، ده اللي يوصف بغير ذلك هو اللي يطعن في رجلك الطبيعي. بدليل هم ليه النساء بيتزينن بالخلاخيل وليه ما بنتكلم على زينه بنذكر خلاخيل؟ لان هذه زينه، ها، ومعنى زينه شيء بتسر، تسر النفس. تسر نفس مين؟ الرجل اللي بتتزين له المرأة. ما العمل خلخال؟ لو كان حاجة ما بتثيرش أي شيء خلاص بنقص الخلخال. فعملوا الزينة عشان الزينة دي بتثير بتهيج. فلما كان صوت الخلخال مهيجا على هذه الفتنة، الله في علاه ذكره في كتابه. نذكر ضرب رجل امرأة بخلخالها، أدام المسألة دي هتطهر المجتمع المسلم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، عشان يعلم الرجال انها ذات خلخال. قال الزجاج كلمه تدل على انه رجل. قال وسماع هذه الزينه اشد تحريكا للشهوه من ابدائها. ها، سماع هذه الزينه اشد تحريكا للشهوه من ابدائها. وهذا يقال لمن وسمنا بانهن منتقبات، أشباه المنتقبات اليوم، اللي تحدث من الأصوات أو الأشياء اللي تكون أكثر إثارة من إخفائه. هذا القول قول حق. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى عباده جميعا إلى التوبة، قال وتوبوا إلى الله. الكلام ده كله يعني دنس جاهلية ينبغي أن تتوبوا منه، وتوبوا إلى الله. هذا الأمر يدل على الوجوب بلا خلاف، أن التوبة واجبة في كل وقت على كل مسلم، فرض من فرائض هذا الدين. إذا كنت تعزم وتنوي وتريد الفلاح من الفوز بسعادة الدنيا والآخرة فتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقيل التوبة، يا طبعا هنا مقصود التوبة العامة ولا التوبة من هذه الأفعال؟ طبعا التوبة من هذه الأفعال من باب أولى لأنها مذكورة في الآية، ولكن جمال القرآن في النصوص العامة التي تشمل الحكم المذكور وسائر الأحكام. مين يسمع الآية؟ قل وقل للمؤمنات. من السائل؟ أين السائل؟ أحمد ابن أول أحمد مشتهر. مشتهر ولا مشتهري؟ قول يا مشتهري. أول الآية مش خدناه، هو ولا يقينا دينتهن إلا مظاهر. آه إحنا عدناه؟ طيب عندنا طالب جزاك الله خير. ولا يبدين زينتهن فاتتنا إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. واحد، واحفظن فروجهن. اثنين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هو الذي ظهر منها؟ الوجه والكفين. هذا قول إتاب. الزينة الظاهرة إتاب. واحد يقول الملابس إتاب. الكحل والسواد والخضاب إلى نصف الساق يظهر. قال المصنف ولا يخفى عليك ما ظهر النظم القرآن النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. قال كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها. وإن كان المراد بالزينة مواضع الزينة كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين. وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح والاستثناء يكون من الجميع. قال القرطبي والزينة على قسمين، خلقية ومكتسبة أو خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة، والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والخضاب. ومنه قوله تعالى خذوا زينتكم. برضك كثير من الناس هيدخل المسألة في بعضها، يعني هي دي الزينة الظاهرة، لكن احنا عايزين نتكلم مش على ايه هي اللي ظهر منها، لا عايزين نتكلم على كلمة ما ظهر. هو ايه معنى ما ظهر؟ نقرا السورة الآية تاني كده. وقل للمؤمنات يغضضن فعل مضارع، ويحفظن فعل مضارع، ولا يبدين فعل مضارع، ولا يبدين زينتهن إلا ها. ما قالش ما أظهرن منها، كلها ماشي أفعال شرب. إلا هذه الكلمة قال إلا ما ظهر منها. ظهر منها مش أظهرته، إلا ما أظهرته منها كسائر الأفعال المذكورة، لا قال إلا ما ظهر منها. يقول العلماء يعني ظهر منها بدون قصد بدون فعلها، كأن يكشفه الريح، كأن يكشفه الريح. فربما تسير هذه المستثرة كلها فتأتي الريح فتظهر بعض وجهها أو بعض كفيها أو قدميها. ما كانش لازم الجور، كان الثوب الطويل يجر، أو بعض قدميها أو شيء من حليها. فتفسير ذلك بالحلي والوجه واليدين مش معناها أظهرنا ذلك، وإلا كان يبقى اللي قالوا إن مقصود بها مواضع الزينة لغاية إلى نصف الساقين، معناها بيجيز أن المرأة تلبستها ثوب كده لغاية نصف الساقين وتظهر الزينة، ده من زينة ظهر، وهذا لم يقل به أحد لأنهم فهموا ما ظهر منها أي بدون قصدها. فإذا ظهر شيء من ذلك فهذا هو المعفو عنه. طيب ونسينا كمان نقول يضربن بخمرهن على جيوبهن، احنا عدينا ازاي الكلام ده؟ احنا ايه اللي خلانا عديناها؟ احنا دخلنا في الاصناف واحنا بنسمعها فجرينا الكلام. طيب الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المراه راسها. طيب وما معنى الجيوب؟ ما معنى الجي؟ الصدف. الجي هو ادخل يدك في جيبك، ففي ما فسرناه قلنا معناه ايه؟ نعم قلنا الجيب معناه ايه؟ اللي احنا بنسميها الياقه او اللياقه دي، فادخل يدك في جيبك يعني دخلها فين؟ هنا تحت الارض. فهمتوني ازاي؟ لا فين؟ ماليش دعوه راحه فين، المهم دخلها من اي مكان من الجيب. وادخل يدك في جيبك مش معناه حط ايده في جيبه، لا، الجيب اللي هو فتحه العنق. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار اللي على الرأس ينزل عشان يغطي الجيب ده، تمام؟ والجيب بتاع فتحة العنق دوت موجود من الخلف ومن الأمام. لكن كان المعتاد في الجاهلية، قال إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمورهن من خلفهن، ينزل الخمار من وراء، وكانت جيوبهن من قدام واسعة، فتحة كده زي دي كده، فكانت تكشف نحورهن، تبان الرقبة، وقلائدهن، السلسلة اللي في الرقبة. ده مين دولت؟ نساء الجاهلية. نساء الجاهلية. فأمرنا أن يضربن بمقانعهن وخمرهن على جيوبهن من قدام كما ضربت من الخلف، ولا تبرجنا تبرج الايه؟ الجاهلية. فكان تبرج الجاهلية انها مبينة رقبتها والسلسلة في رقبتها. فاحنا عندنا تبرج اشد من تبرج الجاهلية. عندنا صور ما كانتش موجودة في الجاهلية. والله العظيم ما كان لامرأة الجاهلية ان تمشي بصورة نساء الاحرار اليوم. لا بنت الأستاذ فلان، ولا المدرس فلان، ولا المهندس فلان، ولا الدكتور فلان. والله لو أن عمر في جاهليته أو الجاهليون الذين لم يسلموا أصلا رأى ابنته بهذه الصورة، والله لقطع عنقها. وأنا بأقسم كان تبرج الجاهلية لبس خمار بس يبان حتة من العنق. تخيلين الخمار نازل ورا كده ومش من قدام مكشوف العنق فبين القلادة. وبتصف عائشة تقول وشيئا من ذوائبهن، يعني تطلع ايه من تحت الخمار بتاعها، الذؤاب اللي هي تطلع السوادل، السوالف سميها سوالف بتاعتين كده من الجنب، فمشية مطلعة كده سوالف ها ومغطية كل ورق ومبينة حتة من الرقبة بإيه؟ بالقلادة. الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذا هو وصف تبرج الجاهلية اللي كان موجود. وكان موجود هذا التبرج في الإماء وفي اللاتي نصبن رايات الزواني عشان يتعرف إن دي زانية ويزنوا بها في هذه الدور الهابطة في الجاهلية قبل الإسلام. لكن تخرج بنت فلان وزوجة فلان وكشف شعرها ومن صدرها ولبسنا بتاع لازق على جسمها وثدييها وأفخاذها، يا نهار أبيض، مش ممكن في الجاهلية، مش ممكن. يعني غيرة الرجل الجاهلي كانت أعظم من غيرة من وصف بالإسلام اليوم. أي والله يا أخوان لا أدري كيف يبقى الرجل على هذا الحال ثم يزعم بعد ذلك أنه رجل ويتكلم في مجتمع الرجال. حاجة مخزية مخزية مخزية بعيدا عن الإسلام. أنا بتكلم عن الجاهلية، بتكلم عن الجاهلية. في الجاهلية في حرب الجارة الثانية، فعارفين قامت الحرب ليه؟ واحد من قبيلة راود امرأة من قبيلة أخرى أن تكشف وجهها حرة. ازاي؟ قامت حرب، قامت حرب علشان واحدة هتكشف وجهها من الأحرار، من الحرائر مش من الإماء. في الجاهلية يوم يأتي الجاهليون اليوم يقول لك لا أصل النقاب ده عادة جاهلية، يعني الجاهلية اللي بيغطوا الإسلام جه كشفهم، معناها كده كان الجاهليون بهذه الصورة والإسلام جه قال إيه؟ ولا تنتقبنا تنقب الجاهلية الأولى، ما معناها كده؟ يقول لك دي عادة جاهلية، ما معناها كده؟ والإسلام جه حررهم من هذه الجاهلية وأخرجوا من هذه الجاهلية، ما معناها كده؟ كلام ليس له أي معنى، كلام لو صاحبه يعني حوكم بين يدي علماء إذا استمر عليه ممكن يكفر. ليه؟ لأنه يقول إن الإسلام خرج الجاهليات من النقاب إلى كشف الوجه، العكس تماما. ربنا يقول لها تبرجنا تبرج الجاهلية، ده يقول لك لا ده كان النقاب ده هو بتاع الجاهلية. طب ربنا يقول ما تعملوش زي الجاهلية تكشفوا وجهكم، تفسير لم يقل به أحد. يا أخواني دي مش معناها عادة جاهلية، ده بالعكس، ده نقول الجاهليون كانوا يغطون يجعلون النساء يغطين وجوههم، فكيف بعد أن جاء الإسلام ويقول ولا تبرجوا تبرج الجاهلية؟ ما تتشبهوش بصورة كانت موجودة في الجاهلية في بعض الفئات من المجتمع، الفئات الهابطة في المجتمع الجاهلي. أنتوا هتعملوا زي الهابطين والأرابل من الجاهليين. هو ده المعنى اللي فهموه كل العلماء على مر العصور. فالخمر تضرب على الجيوب، والجيب من أمام والخلف يسمى جيبا، فمطلوبنا تنزل خمرها من رأسها على جيبها، واللي يستثني الوجه من ذلك مطلوب يأتي بالدليل، لأنه قال يضربنا بخمورين، الخمار غطاء الرأس على الجيب، يقول لا ده احنا هنعمل فتحة من الأمام للوجه، نقول له ايه الدليل؟ ربنا يقول نزل من فوق لغاية لما تنزل تغطي السطر كده، كما نرى صورة الشريفات الطاهرات العفيفات من النساء. هو ده اللي ربنا أمر به. وقد فسر جمهور الجيوب على معناها الحقيقي، أي على صدورهن ومواضع جيوبهن، ثم كرر سبحانه وتعالى النهي عن إبداء الزينة فقال ولا يبدين زينتهن، وحدد هذه الأصناف. مين يسمع الآية؟ أنا أقف عند هذا الكلام. مين يسمع الآية؟ وقل للمؤمنات، فين؟ أدي إيدين مرفعين، ثلاثة أربعة، قولوا هتاخدها الكتاب ده. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن فما يعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب نسمع بقى من أول ما خدنا اليوم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لفعولتهن أو آبائهن أو آباء المرأة. تمام؟ ودي الأربعة اللي هي وقاية. غدا إن شاء الله تعالى ناخد آيات فيها وقاية بالزواج. لسه خلصش الدرس. أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ تستأنسوا أزكى لكم بيوتا غير مسكونة يغضوا من أبصاره يغضوا من أبصاره ما ظهر منها جيوبهم بعولتهم الإربة الإربة السؤال الثاني اذكر الايات الداله على وجوب الاستئذان لا او اثنين الرخصه في عدم الاستئذان في دخول المحلات غير المسكونه الأمر بغض البصر أو وجوبه وجوب حفظ الفرج وجوب ستر المرأة لزينتها إلا ما يتعذر للضرورة أذكر المحارم أو بيان المحارم الذين للمرأة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج جواز إبداء الزينة للمعتوه والطفل الصغير حرمة ضرب الخلخال أو ضرب ذات الخلخال برجلها وجوب التوبة من كل ذنب